من مدينة الرياض يقول في سؤاله: هل هناك ما يعرف باختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان، وماذا تعني هذه العبارة؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وفقنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال لا شك أنه يعني يكاد يكون خاص ويتعلق بطلبة العلم وفيما يتعلق باختلاف الفتوى باختلاف الزمان، هذا قرره أهل العلم، ولكنه لا شك أنه لا يمارسه ولا يعني يدخل فيه إلا أهل العلم المختصون. ولهذا الشيخ مشايخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله له كلام في هذا يعني متين، يقول: وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتزجد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا إلى آخره. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. قال: وهذا هو هذا موطن التحذير، قال: وليس معنا ما ذكره العلماء من تغير الفتوى من تغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبه من أو عدم من معرفة مدارك أحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم وشهواتهم وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة. ولهذا تجد أمثل هؤلاء إما لقلة علمهم وإما لغلبة أهوائهم تجدهم يحامون عليها ويدعون النصوص تابعة لها ومنقادة إليها، فهذا لا شك إلا هذا انحراف، ويحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وهذا ليس هذا المقصود. فإذا كان يعني يؤدي إلى تحريف الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز. عموما إذا دخلنا في نوع المزيد من التوضيح، فأركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة هذا لا يتغير ولا يتبدل أبدا. أيضا الأحكام التعبدية العبادات والتي لا مجال للرأي فيها أيضا ولا الاجتهاد أيضا هذا لا يتغير، ومسائل العقائد أيضا وأصول الدين والتوحيد هذه أيضا ثابتة لا تتغير. ثم كما نبه الشيخ الحذر من اتباع الهوى وتتبع الرخص والتلفيق لمصالح دنيوية أو تزلف، لكن لا مانع أن نمثل من باب الإيضاح ما عناه العلماء باختلاف الزمان اختلاف الأحكام اختلاف الزمان. الحكم لا يختلف في الحكم الشرعي، وإنما الذي يختلف فيه عادات الناس وعرافهم. مثلا زكاة الفطر، زكاة الفطر معلوم أنها النص جاء بالشعير والتمر والأقط، ولكن طبعا العلماء قالوا انه اذا تغير طعام اهل البلد وصار طعامهم مثلا الان في الوقت الحاضر الارز مثلا او الذره او الدخن فهذا هو التغير. الحكم باقي، وجوب زكاة الفطر على كل مسلم في في في في, في بعد عيد رمضان بعد الفطر هذا واجب، انما الذي تغير هو نوع الطعام المخرج حسب ما ينفع الناس وحسب عادات الناس. فإذن الحكم الشرعي ثابت ولا شك، وهو وجوب زكاة الفطر، وثابت من حيث المقدار، وإنما الذي يبقى هو اختلاف التغير في نوع الطعام المخرج. وحتى ويك هذا أيضا خاص اللقطة في تختلف، يعني لا شك أن اللقطة يجب تعريفها إذا كانت من من من من, من, من مما لا تتبعه مما يعني تتبعه أو تتعلق به النفوس وليس مما لا تتبعه متوسط الناس كما قالوا. فتحديد قيمة ما يجوز التقاطه وتملكه غير تعريف هذا يختلف باختلاف الأعراف والعادات والبلاد بطبيعتها من فقرها من غناها من أنواع المقتنيات إلى آخره. ولهذا أكثر ما يجري الفتوى أو اختلافته في أحيانا في مسائل الطلاق ألفاظها يعني النكاح الأيمان وغيرها من أبواب الشرع. على كل حال لعل في هذا إيضاحا كافيا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج السائل يقول ما الفرق في المعنى بين كلمة تجريان ونضاختان؟ ثم في قول الله تعالى في سورة الرحمن فيهما عينان تجريان وفيهما عينان نضاختان. لا شك التجريان ورد في قول عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكم تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكم تكذبان فيهما عينان تجريان. هذه السورة وهما موضعان من سورة الرحمن. فالأولى في قول ومن خاف مقام ربه جنتان ثم قال فيهما عينان تجريان. المقام الثاني في قول ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضختان. طبعا الفرق بينهما من حيث التفسير كما قال العلم أن تجريان بمعنى تسيح وتسيل هذا هو الجريان. والنضاختان قالوا أن النضخ هو الفور لأن تفور ولا تسير تفور ولا تسير. وكان بعض العلماء رأوا أن أن أن أن الجنتين الأوليين هي أعلى من الجنتين الأخريين لأنه قال ومن دونهما. لكن أحيانا وهذا يحتاج إلى تأمل دون قد تأتي بمعنى التفضيل وقد تأتي بمعنى السوى أو غير يعني ومن دونهم بمعنى وجنتان أخريان فيكون من باب التنويع وليس من باب التفضيل. وإن كان على كل حال كل هذا من نعيم الله عز وجل لأهل رضوانه وأهل الإيمان نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. المقصود أن تجريان بمعنى من السياحة والسرح والجريان والسير والنضاختان بمعنى تفوران من الفوران من غير سياحة وغير سيلان والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي يدمن شرب المخدرات؟ أسأل الله تعالى أن يصلح فيما بينكم وأن أيضا يهدي هذا الزوج إلى صالح العمل إنه سميع مجيب. لا شك أن الأصل هو أن أن أن أن أن أن أن أن أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس كما جاء كما في الحديث في أي امرأة سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث في مسند أحمد عند أحمد وصححه الألباني وغيره. فالأصل أن المرأة لا تطلب الطلاق من غير يعني علتنا وغير هذا في الصحيح. ومعنى قال العلماء إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من غير ما بأس قالوا من غير شدة تلجئها إلى سؤال أم فارقة. ولاش أن هذا بمعنى أنه إذا لم يكن سبب. ولهذا الحافظ الحجر يقول الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك. لكن لا شك أن المخدرات عيب وإدمانها أيضا شد نسأل الله السلامة وهو نقص كبير قد يضر المرأة في دينها وفي دنياها. فإنه لا يؤمن أن يدخل عليها زوجها يدخل عليها السكران فيغربها أو يشتمها وقد يطلب منها فعل ما لا يجوز فعله بل قد يدخل عليها ما ليس من محارمها. فإن وجد مثل هذا